أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلا الإمام آيات من سورة التوبة، وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أنه هو التواب الرحيم. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة قصة الكفار الذين نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأزمة، في وقت تبوك، وربنا سبحانه وتعالى قال خلاص كل العهود اللي فاتت هتتعاد مرة تاني. وذكر الله سبحانه وتعالى قصة المنافقين اللي كان المفروض يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمين اللي كان المفروض يخرجوا مع النبي عليه السلام، ووقت ما جاءت المواجهة مع القوة العظمى نكثوا. وذكر الله سبحانه وتعالى قصة الأعراب، وإن الأعراب كان منهم مؤمنين ومنهم منافقين، منهم اللي نصروا الدين ومنهم اللي خذلوا الدين. ثم ختم الله سبحانه وتعالى قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن سورة التوبة وتتكلم في آخر السورة تتكلم عن قصة الصحابة وموقفهم من نصرة الدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منهم أو أمرهم إن هم يخرجوا معه لقتال الروم، منهم اللي تخلف، لكن كان من أعظم ما ذكر قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فذكر الله سبحانه وتعالى توبة الله على النبي. يقول هو نوع سمع تجتوب دايما متعارف ان التوبة ان انا برجع من ذنب و بعود إلى طريق التوبة، عودة، التوبة انطلاق من طريق إلى طريق. أنا كنت طالع طريق القاهرة وبعدين وأنا بعد ما خدت خطوات قالوا لي على فكرة أنت ماشي في طريق الناحية التانية، أنت كنت ماشي في طريق اسكندرية. فأنت التوبة هنا إنك تعمل إيه؟ إنك ترجع الجزء اللي أنت مشيته ده وبعدين تدخل في الطريق الصحيح، دي اسمها توبة. لكن توبة الله على النبي شيء يحتاج إلى تفكر. يعني إيه تاب الله على النبي؟ يعني إيه تاب الله على المؤمنين، على المهاجرين، على الأنصار الذين اتبعوه؟ وهل هذا مما يمدح؟ يقولوا أن التوبة مقام من أعلى مقامات الدين. في معروف عندنا أن التوبة واحد بيتوب من معصية، واحد بيشرب سجاير وبعدين بقاله 11 يوم بيشرب سجاير في رمضان، طب انت هتوب امتى؟ واحده مش لابسه الحجاب وبعدين انت فات 11 يوم صيام وقيام في رمضان، هتلبسي الحجاب امتى؟ واحد بيترك الصلاه، واحد بيعق والديه، واحد بيقطع رحمه، واحد يؤذي جاره، واحد بياكل من حرام، واحد بيغتاب، واحد بيكذب، واحد بينم، هتوب امتى؟ يقولوا في فرق بين الميزان والوزنه. يعني اللي يكون عنده خلل في الميزان مهما انت تحط، لو واحد بيبيع ويشتري والميزان بتاعه بايظ، مهما انت تحط في الميزان هو الميزان بايظ، يعني هو عنده كيلو كيلو وربع فبيوزن للناس كل الوزنات بايظه، لان هو الميزان بايظ. وفي واحد بالنسبه له لا، هو الميزان سليم بس هو ممكن وزنه تبوظ منه. فهنا رمضان فرصه للتوبه. التوبة هنا مش ان انا هصلح الوزنة، ان انا اصلح البوصلة. اذا كانت التوبة عودة من طريق الى طريق فهي في مقام النبي صلى الله عليه وسلم معنى اخر، في ان نعم العبد انه اواب. التوبة هنا في مقام النبي عليه السلام دي مش عودة من طريق الى طريق، انما هي لجوء الى الله. ولو هذا من أعلى الدرجات، وهذا فتح بعد مجهود، يعني بعد 20 سنة، بعد 22 سنة من العمل المتواصل منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ختم الله حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: لقد تاب الله على النبي، أي رفع الله النبي درجات بأن جعله دائما يتوب إلى الله. ومعنى ان الله تواب يعني الله يصل بعد انقطاع، يعني انت مشيت في الطريق وبعدت وخلاص انت حر، تفاجأ إن ربنا سبحانه وتعالى تواب. يعني إيه تواب؟ يعني يعود عليك بالخير، يعني يبعت لك اللي يجيبك، يمدك ويصلك ويهديك ويعطيك بعد أن انقطعت عنه. ثم تاب عليهم ليتوبوا. يعني هو تاب الأول ولا هم اللي تابوا الأول؟ هو اللي تاب الأول، هو اللي أمدهم الأول بأسباب التوبة، هو اللي خلاهم يسمعوا عنه، هو اللي ألجأهم إليه، هو اللي أعطاهم، هو اللي هداهم، هو اللي فتح لهم قلوب، هو اللي فتح قلوبهم وشرح صدورهم ليسمعوا عنه بعد ما كانت صدور ضيقة مش قادر يسمع دين أصلا. عارف يقول لك يعني قلبه حجارة، مش بص لما بيسمع دين بيشمئز، ثم بعد ذلك يفتح الله قلبه انه يسمع دين ويحب يسمع ربنا ويحب يتكلم على ربنا ويحب يرجع الى الله سبحانه وتعالى. ثم تاب عليهم ليتوبوا. وذكر الله بها اختم، ذكر الله سبحانه وتعالى انه اخر التوبه عن اناس تاخروا عن الطاعه. تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في سعد العسرة من بعد أن كاد يزيغ قلوب فرق منهم، ثم تاب عليهم ليتوب. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني وتاب الله على الثلاثة الذين خلفوا أيضا. يقولوا خلفوا عن التوبة، خلفوا عن التوبة إيه؟ وكأن الخروج للجهاد كان توبة، وكأن العمل للدين كان هذا تصدي، كان هذا تعرض للتوبة. قالوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. واحد عارف دايق، صدره ضيق لدرجة أنه مش قادر، نفسه ضيقة مش قادر يسمع، مش قادر، حس أن في مصيبة هتحط على صدري إذا سمع دين. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، إيه اللي بيخلي الإنسان صدره يضيق لهذه الدرجة في الطاعة؟ ترك العمل للدين، ترك اتباع الأمر. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا محتاج إن أنتوا تطلعوا تقاتلوا معايا. قالوا تمام إحنا معاك. وبعدين حصل إيه؟ واحد قالوا والله عندي زرع، هأخر الزرع شوية، مش هيحصل حاجة يعني، هلحقهم. تلحق مين؟ كعب بن مالك، وقصة توبة كعب بن مالك في الصحيحين قصة طويلة، انه قال الحقهم. بيقول هو بيقول ولقد اهديت جدلا، قال انا بعرف اجادل، لو انا عايز اطلع منها من اي موقف هطلع منها، ولكني والله يا رسول الله انا كنت ميسور. قال له انا فلوس كان معاه، فلوس سلاح كان معاه سلاح، طب ما طلعتش ليه؟ قال انا قلت هطلع وبعدين فضلت اقول النهارده بكره النهارده مش هيحصل حاجه يعني فترة بسيطة يلحقهم، لحد ما الدنيا عدت، أيام عدت. إن يا جماعة العمل للدين فرصة، لما ربنا بيفتح لك باب إنك أنت تشتغل دين، إنك أنت تمسك مصحف، إنك أنت تذكر، إنك أنت تدعي، إنك أنت تنفق، ده نعمة. قول له عايزين نصدق جري عشان المسجد بيتبنى، عادي يفكر كده عنده شهرين عقبال ما ايه، عقبال ما قرر ان هو يدفع الشركة الجارية قالوا المسجد خلص. خليها لك انت اللي محتاج. قال له محتاجين فلانة بتتجوز ومحتاجين فلوس، قال له طيب حاضر انا بس هرتب اموري كده واشوف. وقعد يفكر شوية كده لحد ما ايه خلاص خلصت الاحتياج اللي انت كنت متخيل ان هما محتاجينه لك، انت اللي محتاجه. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تاب الله على هؤلاء الثلاثة، تخلفت توبة هؤلاء 50 يوم. ليه؟ لأنهم تخلفوا عن الجهاد 50 يوم. اوعى تتخلف عن طاعة الله، اوعى لأن يقول الله أكبر وانت تقول معلش خليها بعدين. اوعى يجيلك أمر الحجاب أو أمر طاعة الزوج أو أمر الزكاة أو أمر، اوعى تتخلف عن الطاعة. ما تعرفش هيحصل ايه، لا يدال قوم يتخلفون حتى يخلفهم الله. انت بتتخلف وفاكر انها بمزاجك، والله من مزاجك، ده العقاب شديد. واختم ان من اعلى الدرجات ان يتوب العبد الى ربه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صباح والصباح والمساء يقول لسيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم التوبه، دائم العوده، دائم اللجوء لله سبحانه وتعالى. وهذا من أعلى مقامات الدين. إذا كان الإسلام يجوب بما قبله فإن التوبة تجوب بما قبلها. يعني الإنسان إذا سأل ربه ولجأ إلى ربه، هذا السؤال بمقتضى هذا السؤال، بمقتضى هذا العودة إلى هذه العودة إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر للعبد: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. شيخ الإسلام تيمية كان له كلام جميل قوي في مقام التوبة عند النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني إيه تاب الله على النبي؟ يعني رفع الله النبي بتوبته. وقوله هو كيف تاب النبي؟ تاب النبي صلى الله عليه وسلم إعادة إلى ربه بالعمل. إن إحنا محتاجين نعود إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل. وكان التوبة درجات. في درجة كده عند إيه؟ عند الصالحين والمتقين اسمهم إيه؟ هؤلاء اسمهم توابين برضو. ان هو الله يحب التوابين. كيف يتوب هؤلاء وهم اصلا يعني هم ما عندوش كبائر، ما عندوش صغائر، ده هو يعني مجتهد على نفسه سابق بالخيرات. يقولوا ايوه، ما هو بيتوب انه دائم العوده الى الله سبحانه وتعالى. ثم توبه المال الناس المقتصدين او الظالم لنفسه اللي زي حالاتنا كده، اللي هو ايه بيعمل معصيه ويرجع يتوب، بيعمل معصيه ويرجع يتوب. والله يحب التوابين، والله يرفع التوابين، والله يغفر للتوابين، والله سبحانه وتعالى يرفع درجات أهل التوبة.